الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. بسم الله، والحمد لله، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى، والرضا على آله وصحبه وأنصاره أهل العلم والهدى. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن صفة المشيئة، وصفة المشيئة من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بنص الكتاب والسنة والإجماع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد وصف الله جل وعلا نفسه بالمشيئة، ووصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالمشيئة، ووصف عبده بالإرادة. وليست المشيئة كالمشيئة، وليست الإرادة كالإرادة. وقال رحمه الله تعالى: كل ما وجد في الوجود فإنما وجد لمشيئة الله، لأن المشيئة عند شيخ الإسلام مرادفة للإرادة القدرية. لذلك قال رحمه الله: وكل ما وجد في الوجود فإنما وجد بمشيئة الله، وكل ما لم يوجد فإنه لا يوجد إلا بمشيئة الله. قال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الإمام الطبري من أكابر أهل السنة في التبصير: إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى مرادف لإثبات الإرادة القدرية، ومن لم يثبت المشيئة والإرادة القدرية فإنه لا يثبت لله العزة، ومن لا يثبت لله تبارك وتعالى العزة فإن هذا يؤمن برب مقهور، وهذا لا يصطف به الرب جل وعلا بحال من الأحوال. إذن المشيئة عند سواد عظيم من أهل السنة والجماعة يراد بها الإرادة القدرية، والإرادة القدرية تختلف عن الإرادة الشرعية بأمرين. الأمر الأول أن المشيئة والإرادة القدرية لا يتخلف وقوعها، أي أن وقوع المشيئة والإرادة القدرية لا محالة. الشيء الثاني أن المشيئة والإرادة القدرية تكون فيما أحب الله وفيما كره. لذلك يقول الشراح: المشيئة القدرية والإرادة الشرعية تجتمع في العبد الصالح والمؤمن والبر والتقي، وأما الإرادة القدرية فإنه ينفرد بها العبد العاصي والكافر والمنافق. لذلك ذهب جمع من الأئمة إلى أن المشيئة مرادفة للإرادة القدرية. وممن ذهب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وممن ذهب إلى هذا الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد وفي كتاب الأسماء والصفات، وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة، سيما في المجلد 65. وممن ذهب إلى أن المشيئة مرادفة للإرادة القدرية تلميذه شمس الدين بن القيم في المدارج وفي مختصر الصواعق. وممن ذهب أيضا إلى أن المشيئة هي الإرادة القدرية الإمام الراغب. قال القنوجي في الجوائز والصلات: والقول بأن المشيئة هي الإرادة القدرية قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة وندرة إلى أن المشيئة تنقسم إلى قسمين، كما أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. فقالوا أن المشيئة منها ما يكون قدرية كونية، ومنها ما يكون شرعية دينية، كما أن الإرادة منها ما يكون قدرية كونية ومنها ما يكون شرعية دينية. قد ذهب الشيخ بن فياض والرشيد وجماعة من المتأخرين إلى أن المشيئة لا يمكن أن تكون شرعية، لا يمكن. قالوا لأننا إذا قلنا أن المشيئة تكون بمعنى الإرادة الشرعية لم يجتمع الأمر والنهي في حق المكلف، لم يجتمع الأمر والنهي في حق المكلف. لذلك صرح ابن فياض بأن المشيئة لا يمكن أن تجتمع في النوعين، الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، وإنما تكون نوعا واحدا ويؤتى بها في القرآن مرادفة للإرادة القدرية. والمشيئة كما تقدم من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله جل وعلا بنصوص الكتاب والسنة. فمن الأدلة القرآنية قول الحق جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوا. وأما السنة فمن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه إذا دخل المقبرة: اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فكان عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء يقيد اللحاق بالمشيئة. لماذا؟ لأن بلوغ الأجل لا مفر منه، ومغادرة هذه الدار حقيقة حتمية لا مفر منها. لذلك قال: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. كذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على علي وفاطمة فقال: صليا. فقال علي: إن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء بعثها. فمضى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذيه ويقول أو يقرأ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، علقه بالمشيئة. أيضا من الأدلة النبوية على إثبات صفة المشيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب شيئا يعني ذنبا وعوجل به أي بعقوبته فهو كفارة، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أيضا حديث الميضأة قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: إن الله جل وعلا قد قبض أرواحكم وإذا شاء بعثها. فهذه النصوص من السنة مع نصوص القرآن بمجموعها دلت على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. وقد جاء عن السلف، جاء عن أبي هريرة أنه قال: إن الكافر كالأرزة الصماء. قال أبو هريرة: إن الكافر كالأرزة الصماء حتى إذا شاء الله قصمه. وأيضا جاء عن عبادة أنه كان يتأسى بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل على مريض بادره بقوله: طهور إن شاء الله. فهذه النقول بمجموعها عن السلف أيضا دلت على إثبات صفة المشيئة، وصفة المشيئة أيضا ثابتة بالإجماع، وممن نقل الإجماع المؤلف الإسماعيلي، لأنه قال: ونقول كما يقول المسلمون بأسرهم، فقوله بأسرهم حكاية إجماع من أبي بكر الإسماعيلي. أيضا ممن نقل الإجماع على إثبات صفة المشيئة الأشعري المعروف بأبي الحسن في رسالة إلى أهل الثغر، وأيضا الشيخ بن فياض وغيره قال: وأجمع المسلمون على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. وابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع على إثبات جميع الصفات الذاتية والفعلية، وحكاية الإجماع العامة سائغ الاستدلال بها في مقام التفصيل. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى عن أبي محمد المعروف بابن خفيف، كان من أهل الزهادة والنسك والعبادة، وإن كان في شيء من التصوف إلا أنه كان صاحب إسناد وعناية بالحديث، نقل عنه الإجماع، إجماع أهل السنة من السلف والخلف على إثبات جميع الصفات الذاتية والفعلية لله تبارك وتعالى، وينضوي في هذا إثبات صفة المشيئة. واختلف الناس في إثبات هذه الصفة على أقوال. القول الأول أن الله جل وعلا ليست له لا مشيئة ولا إرادة، وهذا مذهب الفلاسفة، فلاسفة العجم، قالوا لا يثبت لله صفة المشيئة والإرادة لأنهم لا يثبتون سائر الصفات الذاتية والفعلية، والسبب لأنهم يرون أن الله جل وعلا هو الموجود المطلق، وهذا القول يعبر عنه بالحلول، والحلول على نوعين كما ذكر شيخ الإسلام في الوصية الكبرى، قال: حلول كلي الاتحاد فيه من جميع الوجوه، وهذا تقول به الفلاسفة أمثال سقراط وبقراط أفلاطون، وحلول جزئي كما تقوله النصارى في المسيح، وتقوله اليهود في العزير، وتقوله الرافضة في الأئمة، وتقوله الصوفية الغلاة في الأئمة أيضا، وأيضا الباطنية من الدروز والنصيرية والقرامطة يرون الحلول الجزئي في أئمتهم، وإن كان هؤلاء من أشد المذاهب كفرا وأغلظهم ردة، لأنهم في الباطن لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بشيء مما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام عما تظاهروا به. إذن هؤلاء لا يثبتون المشيئة، لماذا؟ قالوا: لأن إثبات الصفات عموما الذات والفعل يلزم منه المباينة، يلزم منه المباينة، وكيف الله جل وعلا يوصف بالمباينة وهو ممتزج بالوجود مخالط له من جميع الوجوه؟ وتأثر بهم في هذا فلاسفة العرب كابن عربي بن سبعين وابن الفارض، أولئك أي الفلاسفة الأول فلاسفة اليونان كانوا يقولون أن الله جل وعلا لا موجود ولا غائب بناء على القول بالحلول الكلي، فجاءت فلاسفة العرب وقالت: الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه، اختلفت العبارة والمعنى واحد، وهذا القول بالجملة ينتهي إلى التعطيل المحض، وأنه لا يوجد إله كما قال ابن المبارك، تريد الجهمية أن تقول أنه لا يوجد إله في السماء له يركع ويسجد. هذا القول الأول، قول الفلاسفة وغلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول المطلق وفرق الباطنية، هؤلاء لا يثبتون لله لا صفات فعل ولا ذات، لأنها تبطل ما أسسوه في المذهب من القول بالحلول الكلي. المذهب الثاني مذهب الجهمية، وهي فرقة ضالة منحرفة جمعت بين تعطيل الأسماء والصفات، وقالت بأن الذات مجردة، وقالت بخلق القرآن، ونفت العلو، بل طردت النفي والتعطيل إلا ما يذكر عن الجهم من إثبات بعض الصفات كصفة القدرة والحياة. شاهد المقال أن الجهمية يثبتون المشيئة والإرادة، لكنهم يخلطون ويمزجون بينهما، فيقولون الإرادة القدرية والإرادة الشرعية والمشيئة كلها بمعنى واحد. وسبب هذا الخلط والمزج ما قرروه في باب القضاء والقدر من القول بالجبر، ولذلك يقولون كل ما في الوجود تحقق وجوده بأمر الله وبخلقه وبإرادته، كل ما في الوجود من خير أو شر فقد قدره الله وخلقه وأراده وأحبه ورضي عن أهله. وقعوا في هذه اللوازم الباطلة بعدما قالوا بالقول الأول، وهو قول باطل من الخلط بين الإرادة والمشيئة الشرعية والإرادة القدرية. هذا مذهب الجهمية. القول الثالث وهو مذهب المعتزلة. المعتزلة تثبت المشيئة والإرادة، لكنها تنفي عنها القدم، وتقول أن المشيئة والإرادة حادثة. لماذا؟ بناء على الأصل الذي أصلوه من أن الله يخلق صفاته في غيره، وهذا من التناقض الذي لا يقول به جنس العقلاء، لأنهم يقولون أن الصفات تقوم في غير محلها، يعني كأننا نقول ولله المثل الأعلى في حق المخلوق أن جسده في المغرب ويديه في المشرق ورأسه بين ذلك، يفرقون أعضاء ثم يقولون أن هذه الصفات تنسب إليه. فالله جل وعلا قالوا يخلق صفاته في غيره. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ولا شك أن الصفة تقوم حكمها حكم المحل الذي تقوم به، ولا يمكن أن تقوم الصفة في غيرها اضطرادا لا في حق المخلوق ولا في حق الخالق، وإذا بطل في حق المخلوق فبطلانه في حق الخالق بطريق الأولى. إذن المعتزلة تطرد القول بخلق الصفات الذاتية والفعلية الاختيارية في الغير، ويجوزون أن تضاف الصفة للموصوف وهي قائمة بغيره، وهذا بلا شك قول باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس والواقع. فالأول اللي هو النقل والعقل والفطرة في حق الخالق، والحس والواقع في حق المخلوق. بقي الأشاعرة والماتريدية، وهذه الطائفة الرابعة أثبتت المشيئة والإرادة ووصفتها بالقدم، وتحاشت الوصف من بعيد بالتجدد، لأن القول بالتجدد اضطرادا عندهم في صفات الفعل والاختيار يلزم منه قيام الحوادث بالذات الإلهية، وهم يطردون هذا، ويقسمون المشيئة والإرادة إلى قسمين. أما المشيئة فيسمونها مشيئة صلوحية، وأما الإرادة فيسمونها إرادة تنجيزية. هذا التقسيم موجود في كتب قدماء الأشاعرة، الأشاعرة المتقدمة من المتقدمين يوجد هذا التقسيم عندهم. أما المتأخرة فيقولون نثبت المشيئة والإرادة، لكن نقول بدون التقسيم المتقدم، نقول بأنها قديمة ولا تتجدد. هذا مشهور في كتب المتأخرين، موجود في كتب المتأخرين كالمسايرة ولابن الهمام وغيره. هذه هي الفرق التي ضلت وانحرفت في باب المشيئة الإلهية لله تبارك وتعالى. ثم بقي المذهب الخامس وهو مذهب أهل السنة والجماعة من أن المشيئة ثابتة لله بدليل النقل من الكتاب والسنة والإجماع، ويقولون بأن المشيئة يراد بها الإرادة القدرية الكونية، وينقلون على هذا من النصوص ما لا ينحصر من الكتاب والسنة ويحكون الإجماع، ويضربون أمثلة على ذلك من القرآن. الرد على الطوائف المتقدمة، لأن هذه الطوائف أدلت بشبهات وحجج تجتمع في مواضع وتفترق في مواضع. فالرد الأول على الفلاسفة الذين قالوا لا نؤمن بوجود ذات، لا نؤمن بوجود مشيئة إلهية ولا إرادة، لأن هذا يلزم منه إثبات المباينة. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول، سلمنا جدلا بأنكم لا تؤمنون بجميع الأسماء والصفات، بأنكم لا تؤمنون بجميع الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تقرر المباينة، والله جل وعلا عندكم هو الوجود المطلق. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: حينما خاضت المذاهب والطوائف في إثبات العلم لله، لماذا قلتم بأن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات؟ قولهم بأن الله يثبت بأن الله يعلم الموجودات الكلية دون الجزئية، إذن دليل على أنهم يثبتون صفة العلم، وهذا تناقض. فالأصل الذي طردوه سلفا وخلفا عندهم أنه لا يوجد أسماء ولا صفات، لأن وجود الأسماء والصفات يثبت التباين، وأنتم هنا تخوضون في صفة العلم وتقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، إذن تثبتون بعض الصفات. إذن هذا الوجه الأول، أنهم تناقضوا فطردوا النفي في مواضع وخاضوا في موضع وهو الكلام على صفة العلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال للفلاسفة: ما الذي تسمونه؟ أي ما الذي تسمون الله جل وعلا به؟ فبعضهم قال أن الله جل وعلا هو العلة وسكت، وبعضهم قال العلة الكبرى وسكت، وبعضهم قال العلة الأولى وسكت، وبعضهم قال لما سئل عن الرب جل وعلا قال الواسطة. هؤلاء لا يلزمون في باب اللوازم بإثبات المشيئة، لكن أكثر الفلاسفة يقولون الله جل وعلا العلة المؤثرة، العلة المؤثرة. فالوجود المطلق وجد بأثر العلة المؤثرة. إذن قولهم أن العلة مؤثرة هذا إثبات للمشيئة وهم لا يشعرون. فنقول لهم: إما أن تقولوا أن العلة مؤثرة أو لا. فإن قلتم أن العلة مؤثرة في الوجود، يعني أثرت في الوجود فأوجدته بعد العدم، فنقول: الوجود هل هو قديم أو محدث؟ طبعا الفلاسفة سلفا وخلفا يصفون الوجود بالقدم، والقول بالقدم أوقعهم في القول بالتسلسل والدور. فإن قالوا أن الوجود قديم كما أن الله جل وعلا قديم، قلنا يلزم من هذا القول تعدد القدماء، وإذا قلنا بتعدد القدماء قررتم التباين، هذا واحد. الثاني أنكم إذا قلتم بأن الوجود قديم فمعنى هذا أن الوجود أوجد نفسه، لأنه لا يمكن في العقل والنقل والحس والواقع أن يوجد القديم القديم، لماذا؟ لأننا نقول إما أن يكون بين القديمين مضارعة في الزمن أو تباين، فإن قلتم بينهم تباين يوجد التراخي قلنا الأول أوجد الثاني أثبتتم المشيئة، وإن قلتم أن القدم لهما وقع في مقام الاشتراك قلنا حددوا هذا الاشتراك بالزمن ولا يوجد دليل، فبطل بهذا الوجه الثاني قولهم بنفي المشيئة. القول الثالث أن الفلاسفة لما أصدروا هذه الأقوال وتبنوا هذه الآراء نعلم بأنهم ليس لهم حظ ولا نصيب في العصمة بإجماع البشر بإجماع الجن والإنس أن الفلاسفة ليس لهم حظ في العصمة، وإنما العصمة لله وللملائكة وللأنبياء والرسل، وقد تعارضت أقوال الفلاسفة مع أقوال الأنبياء، ولا شك أن الأنبياء تقدم أقوالهم على أقوال الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة قد ثبت بالتتبع والاستقراء أنهم وقعوا في أخطاء، سواء هذه الأخطاء في المسائل الإلهية أو في المسائل الطبيعية. أما الأنبياء والرسل في مقام التشريع فإنهم لم يعهد عنهم الوقوع في الأخطاء الشرعية سيما في المسائل الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم في مقام التشريع، ومن كان شأنه كذلك فلا شك أنه في مقام التقرير يقدم قوله على قول من ثبت في حقه الوقوع في الأخطاء. هذا بالنسبة للفلاسفة. أما بالنسبة للجهمية الذين أثبتوا المشيئة والإرادة ولكن مزجوا بينها وخلطوا وقالوا أن المشيئة لفظ مرادف للإرادة الشرعية والقدرية، وهذا القول بنوه على القول بالجبر في باب القضاء والقدر، فنقول أن هذا الخلط ممتنع من وجوه عدة، لأن الحق كما قال الشيخ الإسلام في درء التعارض لازمه حق والباطل لازمه باطل، فالحق لثبوته بالنصوص المعصومة لوازمه حق طردا، وأما بالنسبة للباطل فإن لوازمه في الغالب أنها باطل أيضا طردا لعدم العصمة والكمال. فنقول إذا قلنا بأن المشيئة هي الإرادة فإنها لا تجتمع في حق المكلف. لماذا؟ لأنه يلزم من القول بأن المشيئة القدرية والإرادة الشرعية بمعنى واحد يلزم منه أن ثواب المصلح وعقاب المسيء ضرب من العبث، ضرب من العبث، والشريعة جاءت بالمباينة، قال الله في مقام الإنكار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وواعد أهل الإيمان في مواضع لا تنحصر في القرآن بجنات تجري من تحتها الأنهار يلجونها مولج الخلود، وتوعد أهل الإعراض وأرباب الاستنكاف من الوثنية والمشركين ومن المنافقين بالنار وأنهم يلجونها ولوج الخلود، فهذه المباينة تلغى بناء على التسوية بين المشيئة القدرية والإرادة الشرعية. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والرسل لحكم عظيمة ومقاصد متينة، منها إقامة الحجة على جنس المكلف، فإذا تساوى العقاب والثواب فإن قيام الحجة لا معنى له بهذا الاعتبار، ولذلك الله جل وعلا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فقيام الحجة إنما يتأتى بالتباين بين أهل الإيمان وأهل الشقاق والنفاق والكفر والإلحاد، فهذه المباينة تتأتى بمباينة الأجر والثواب. وإذا قلنا بالتسوية بين المشيئة والإرادة، المشيئة القدرية والإرادة الشرعية انتفى قيام الحجة ببعثة الأنبياء والرسل. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى امتدح أهل الإيمان وأثنى عليهم ووصفهم بالولاية ووعدهم بالنصرة والتمكين، كذلك أرباب الكفر وأهل الوثنية ذمهم الله في مواضع لا تنحصر ومقتهم وتوعدهم بالخذلان ووصفهم بالذل والصغار. فهذه المباينة في الأوصاف أيضا تكون ضربا من العبث إذا قلنا بالتسوية بين المشيئة القدرية والإرادة الشرعية. أما بالنسبة للمعتزلة التي قالت نقول بإثبات المشيئة والإرادة، وهي مشيئة أو إرادة حادثة ولا توصف بالقدم، وأن الله جل وعلا يخلقها في غير المحل، وهذا القول باطل أيضا من وجوه. الوجه الأول أن الصفة تتبع الموصوف في الوجود وفي القدم وفي تعذر الكيفية وفي الكمال، الذات والأسماء والصفات تجتمع في الوجود وفي القدم وفي تعذر الكيفية، كما قال مالك وربيعة والكيف مجهول، والكمال تجتمع في هذا الذات والأسماء والصفات. فإذا قلنا بأن صفات الله بما في ذلك المشيئة حادثة وأن الله يخلقها في غيره، جعلتم الله محلا للحوادث، هذا واحد. اثنين، جعلتم المخلوقات مألوهة، لأن المخلوقات التي يخلق الله فيها صفاته إله، تكون آلهة. كيف؟ نقول من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله صفة الكلام، فإذا كان الكلام بناء على الطرد الأصل الذي تلتزمونه بأن الله خلق صفاته طردا الذات والفعل في المخلوقات، فإن المخلوقات تقول إنما أمرنا إذا أردنا شيء إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، هذا شرك في توحيد الربوبية. وأيضا المخلوقات تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهذا أيضا شرك في توحيد الألوهية. وإذا قلنا بأن الصفات مخلوقة في غيره فهذا أيضا شرك في باب الأسماء والصفات، وهذه الثلاثة إذا اجتمعت فإن القوم يقررون شركا لم يسبقوا إليه. هذا الوجه الأول في إلزام المعتزلة في أن صفات الله مخلوقة في غيره. القول الثاني أنكم تثبتون الأسماء، أو الوجه الثاني أنكم تثبتون الأسماء وتجعلون هذه الأسماء مجردة من المعاني. لماذا؟ لأنكم تقولون إذا قلنا أن الله سميع دل على صفة السمع، وأن الله بصير دل على صفة البصر، وأن الله قوي دل على صفة القوة، شبهنا الخالق بالمخلوق، هذا قولهم. إذن هم يثبتون أسماء مجردة من المعاني ولا ويفرغونها من الدلالات ويجعلونها أسماء مجردة ولا يثبتون الصفات. لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا إثبات الصفات فيه مضارعة وتشبيه للخالق بالمخلوق. نحن نقول إذا قلتم بأن الله يخلق صفاته في غيره فقد شبهتم الخالق بالمخلوق فوقعتم في الذي فررتم منه. هذا الوجه الثاني أو الثالث في الرد على المعتزلة. الوجه الرابع أن يقال كيف يخلق الله جل وعلا صفاته في المخلوقات وقد قال الله في كتابه هو الأول والآخر، والأولية والآخرية وصف للذات ونعت للصفات، ولذلك عند الترمذي فسر المعصوم صلى الله عليه وسلم الأولية بقوله هو الأول ليس قبله شيء، وفسر الآخرية بقوله وأنت الآخر ليس بعدك شيء. وهذا الوصف كما تقدم يتناول الذات والأسماء والصفات، فكيف تصفون الذات بالقدم وتصفون الصفات بالحدوث؟ ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، يقول شيخ الإسلام: السؤال هنا، وهذا قل من يتفطن له من الشراح، قال في الحديث: سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر. كلمة هذا اسم إشارة، إذن السؤال عن الوجود الموجود، الوجود الموجود، وهذا الوجود مقيد، وفيه وجود مطلق لا نعلم، ويخلق ما لا تعلمون. فلذلك شيخ الإسلام قال لما سألوا المعصوم صلى الله عليه وسلم عن هذا الوجود الذي نراه، لأن هذا اسم إشارة، واسم الإشارة إنما يكون للموجود المحسوس المرئي المعاين، قال صلى الله عليه وسلم بناء على السؤال: كان الله ولا شيء معه. وفي رواية: كان الله ولا شيء قبله. واختار الحافظ الرواية الأولى. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عماء. إذن الله جل وعلا في ذاته وأسماء وصفاته له القدم المطلق، ونحن نقول القدم في مقام التنزل، وإلا فقد نقل شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 12 بأن الله لم يرد وصفه بالقدم لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة، لكن نضطر أن نذكر هذا الوصف في مقام التنزل للخصوم. والقصد أنها نصوص السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم دلت على أن سائر الموجودات محدثة محدثة، وأن الله له القدم، لأن هذه الأحاديث المتقدمة عامة، ومن قال أنها خاصة بالذات دون الصفات فعليه بالمخصص ولا يوجد. الوجه الخامس أو السادس في الرد على هؤلاء في مسألة الحدوث، أننا نقول: إذا قلتم بأن الله تبارك وتعالى يخلق صفاته في غيره، أنتم تفرون من إثبات الصفات، لأنكم تزعمون أن إثبات الصفات يفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، وتقولون أن إثبات الصفات تنقص لله جل وعلا. المعروف عند أهل السنة والجماعة أن الله صفاته قديمة النوع، هذه الذاتية، وأما الصفات الفعلية الاختيارية فإنها قديمة الذوع، حادثة الأحاد والأفراد. فأنتم أيها المعتزلة لا تثبتون الصفات فرارا من التنقص، وتقولون إثبات الأسماء بلا صفات تنزيه. إذن إذا قلتم أن الله خلق صفته في غيره، إن قلتم أن هذه الصفة موجودة قبل أن يخلقها في الغير فهذا عبث يبطل القول كله، وإن قلتم أن الله اتصف بهذه الصفة بعدما خلقها في غيره فإنكم تصفون الله بالافتقار للمخلوق في إثبات الصفات. ونضرب على هذا مثال للتوضيح، قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. الله يوصف بالكلام قبل أن يكلم الكليم صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، القرآن من كلام الله، الألواح والصحف من كلام الله، لأن الله متكلم ويوصف بالكلام قبل أن يتكلم بهذه. فلذلك نحن لا نقول بأن الله وصف بالكلام بعدما تكلم بالتوراة، إذا قلنا هذا إذا معناته أن الله ما وجدت صفته إلا بعد كلام الكليم، بعد كلامه مع الكليم. إذن موسى هو السبب في إثبات الصفة، إذن الله جل وعلا على مذهب القوم مفتقر إلى تكليم موسى ليثبت لنفسه صفة الكلام، هذا هو العين التنقص، بل هذا فيه من التنقص أضعاف أضعاف ما تفرون منه كما زعمتم. ونختم الكلام على الأشاعرة. والأشاعرة كما تقدم منهم من قال بأن المشيئة صلوحية والإرادة تنجيزية، وهذا سببه ضلالهم أيضا وانحرافهم في باب القضاء والقدر، لأن المعروف عند أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر أن العبد له استطاعة قبل الفعل وله استطاعة عند الفعل. فالاستطاعة الأولى والقدرة يثبت بها التكليف الشرعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما القدرة والاستطاعة عند مباشرة الفعل فهذه هي التي يجزى عليها العبد، إن خير فخير وإن شر فشر. فالأشاعرة لا تثبت الاستطاعة والقدرة الأولى، وإنما يثبتون القدرة والاستطاعة الثانية، وابتدعوا بسبب الاقتصار على هذا النوع من القدرة والاستطاعة بدعة الكسب، وهي بدعة تضحك الصبيان فضلا عن العقلاء. يقولون أن العبد إذا أراد أن يباشر الفعل خلق الله بينه وبين الفعل فعلا. فمثلا شخص يريد أن يدفع حجر من أعلى جبل، إذا اقتربت اليد من الحجر خلق الله بين اليد وبين الحجر قدرة واستطاعة اسمها ادفع. كثير من الشراح يقول أن هذا جبر، جبر محض. وشيخ الإسلام في الفتاوى يقول أن هذا قدر، كأن شيخ الإسلام يجعلهم مقلدة للمعتزلة، والمشهور عند كثير من الشراح بأنهم على هذا القول مقلدة للجهمية الجبرية، لأن الإنسان ما له اختيار في هذه الحال، وهذه حيلة ومكيدة احتانوا بها لأنهم عاينوا حكم الناس على الجهمية بالضلال في باب الجبر، وحكم الناس على المعتزلة بالضلال والانحراف في باب القول بالقدر، فأرادوا أن يخرجوا من هذه المعرة ببدعة نازعوا فيها القوم نزاع لفظي، وهي في الحقيقة تفضي في مقام التأمل والنظر إلى القول بالجبر. وأما المتأخر من الأشاعرة الذين قالوا بأن المشيئة والإرادة نثبتها على التفصيل المتقدم، لكن نقول بأن هذه المشيئة والإرادة موصوفة بالقدم ولا توصف بالحدوث، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن المشيئة جاءت في القرآن في مواضع لا تنحصر بصيغة المضارعة، والقنوجي في الجوائز والصلات في الأسماء والصفات قال أن البيهقي في كتاب الاعتقاد ذكر من نقول القرآن في إثبات المشيئة ما يقرب من 40 موضع، يعني ذكر ما يقرب من 40 آية في القرآن في إثبات المشيئة الإلهية. قال الشيخ الإسلام مما يدل على أن المشيئة بأن المشيئة صفة فعلية اختيارية أنها جاءت بصيغة المضارعة، وصيغة المضارعة عند أهل العربية والأصول تفيد التجدد والحدوث للأفراد والأحاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في عدة مواضع وفي التدمرية بأنه مما يدل على أن المشيئة صفة فعل واختيار دخول أدوات الجزم مثل إن وأن وإذا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، والجوازم تدخل على الأفعال المضارعة، وهذا أيضا فيه دلالة على بطلان مذهب القوم. الوجه الثالث إشكال أورده سيف الدين الآمدي، وهذا الإشكال ألجم قومه من الأشاعرة لم يجب عليه أحد، ذكره في كتاب له عن ذم الكلام. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السمع صفة ذات، قد تتجدد المسموعات بحدوثها. قال إن قلنا بأن الله جل وعلا ليس له صفات فعل ولا اختيار، لأن الأشاعرة تطرد هذا الشيء، لا تثبت صفات الفعل والاختيار وتعمل التأويل في صفات الفعل والاختيار للهروب من التجدد والحدوث. قال الآمدي هل سماع الله لخوله عندما جاءت تشتكي للمعصوم صلى الله عليه وسلم في القدم أو في الحدوث؟ إن قلتم في القدم فخولة موجودة في القدم، وهذا لا يقوله جنس عاقل. وإن قلتم سمعها الله بعدما تكلمت، وهذا الكلام حادث وتعلق به السماع في الآثار والمقدورات، فإذن الآحاد تتجدد. ولم يجب على هذا أحد من الأشاعرة إلى الآن، وكما تقدم أن الباطل لازمه باطل. الوجه الرابع أننا إذا قلنا بأن المشيئة في القدم وأنها لا تتجدد ولا تحدث، بني على هذا نفي وتعطيل جميع صفات الفعل والاختيار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، كلمة يقول مضارع وفيد التجدد، وفي رواية كل ليلة، مما يدل أيضا على التجدد والحدوث. فالقول بأن هذا الكلام في القدم تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، كلمة فيقول يسمونها أهل العربية جملة حالية، كيف يقول في القدم والجملة جملة حالية؟ هذا أهل اللغة والنحاة لا يقرونه اتفاقا. نكتفي بهذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والكلام على أصول التفسير نرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونكتفي بما تقدم.